ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا هو في ملكه، وأشهد أن لا إله إلا هو في سلطانه، لا يطرد أحدا من رحابه، وهو القائل في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عنا به كل غمة، فجزاه الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فنحن نتكلم في هذا اللقاء الطيب المبارك، هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحلى أن يكون اللقاء معه، فما أحلى أن يكون اللقاء مع رسول الله، فما أحلى أن يكون الحديث عن رسول الله. فهو إمام الأنبياء، وهو إمام الأصفياء، وهو إمام الأتقياء، وهو سيد المرسلين، وهو سيد الأولين، وهو سيد الآخرين، وهو قائد الغر المحجلين، وهو قائد الغر الميامين، وهو سيد الأولين، وهو سيد الآخرين. فما أحلى أن يكون اللقاء معه، فما أحلى أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقاؤنا اليوم مع هذا النبي، مع صحابي جليل، صحابي من صحابة رسول الله، تربى في بيت رسول الله، وتعلم منه الأدب، وتعلم منه الحياء، ألا وهو زيد ابن حارثة ابن شرحبيل. هذا الرجل تربى في بيت النبي، وتعلم من النبي الأدب والأخلاق. هذا نبي الله الذي علمه الله وزكاه الله ورفع الله عز وجل قدره وعلى الله عز وجل شأنه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هذا الصحابي الجليل. هذا الصحابي الجليل خرج مع أمه لتزور قومها، خرج هذا الصحابي الجليل مع أمه لتزور قومها، فجاء رجال هجموا عليهم وأخذوا زيد، أخذوه إلى سوق عقاظ، فبعوه في سوق عقاظ. وكان هناك حكيم ابن حزام رضي الله عنه، فاشتراه وعاد به إلى مكة. فعندما رأته خديجة رضي الله عنها، هذه المرأة الموثقة، هذه المرأة المباركة خديجة رضي الله عنها، هذا حكيم ابن حزام ابن أخو خديجة رضي الله عنها، فعندما رأت خديجة زيد أخذته منه، فأعطاها زيد من غيره. فعندما أخذه زيد، أخذ خديجة رضي الله عنها زيد ابن حارثة، فانطلقت إلى بيتها، وكانت متزوجة من محمد ابن عبد الله، كانت متزوجة من محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لم يكن نبيا بعد. فعندما عادت المرأة المباركة إلى بيتها فأعطته للنبي هدية، أعطت زيد ابن حارثة إلى النبي هدية، فأخذه النبي وحبه حبا شديدا وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس مع النبي ولم يفارقه ليلا ولا نهارا، لم يفارقه ليلا ولا نهارا، وكان يذهب مع النبي، وكان النبي يعلمه الأخلاق ويعلمه الأدب ويعلمه الحياء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلم زيد الأدب وكان يعلمه الحياء. فتربى زيد في بيت النبوة وتعلم من النبي الأخلاق وتعلم من النبي الأدب. فجاء رجل إلى بيت الله الحرام يطوف بالبيت، فرأى زيد، جاء رجل من بلدته إلى بيت الله الحرام يطوف بالبيت فرأى زيد فعرفه، وعرفه زيد، فقال زيد: بلغ سلامي إلى أبي وإلى أمي وقل لهم إني مع محمد الأمين، إني مع رجل اسمه محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. فانطلق الرجل إلى بلدته وأخبر حارثة أبا زيد، فجاء حارثة بمال كثير ليفدي زيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حارثة إلى مكة فسأل على النبي صلى الله عليه وسلم: أين محمد؟ فأخبروه فذهب إليه وسلم عليه وقال له: يا محمد، أنتم أهل الفضل وأنتم أهل الكرم. وظل يثني على رسول الله بما هو أهله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد يا رجل، ماذا تريد؟ قال الرجل: أريد زيد، أريد زيد. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رسول الله، هذا حبيب الله. قال له: يا رجل، إن اختارك زيد فليذهب معك ولا آخذ فيه شيء، وإن اختارني فوالله لا يذهب معك أبدا. فقام حارثة قال: أنصفت يا محمد، هذا كلام طيب، هذا كلام طيب. إخوتي أحبتي في الله، عندما يخير، عندما تخير هذا الرجل بأبيه، بأبيه بالحرية وبأبيه، أم يكون عبدا مملوكا فيختار الحرية، يختار أبيه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد، قال: يا زيد، أتعرف هؤلاء؟ قال زيد: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن اخترت أن تذهب مع أبيك فاذهب، فوالله لا آخذ فيك شيء، وإن اخترتني فوالله لن تذهب معهم أبدا. اسمع أخي الحبيب، فجر، والله فجر زيد قنبلة لن تخطر على قلب بشر، والله لن تخطر على قلب بشر. قام زيد وقال: والله لا أختار عليك أحدا أبدا. هذا زيد يقول للنبي: لا أختار عليك أحدا أبدا. فقام حارثة قال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أتختار أن تكون عبدا رقا مملوكا عن أن تكون حرا في أهلك؟ قال زيد: والله لا أختار على هذا الرجل أحدا أبدا، فهذا رسول الله، هذا حبيب الله. إخوتي أحبتي في الله، اختاره زيد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ زيد من يده إلى الحجر الأسعد الذي هو بجوار بيت الله الحرام، وقال: أيها الناس، أيها الناس، أشهد الله وأشهد من حضر منكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فنظر أبا زيد، نظر شرحبيل إلى هذا الموقف الرقراق، موقف الرقراق، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: هذا ابني يرثني وأرثه. فعاد حارثة إلى بلدته وهو عن زيد راضي، وهو عن زيد راضي. فعاش زيد، عاش زيد مع النبي، عاش زيد مع النبي لا يفارقه ليلا ولا نهارا. اسمع أخي الحبيب، زيد أول من آمن من العبيد، وعلي من الصبية، ومن النساء خديجة رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق. فزيد ابن حارثة أول من آمن مع النبي، وأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفارق النبي ليلا ولا نهارا، وكان ينادون عليه بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت هذه الآية المباركة. قال الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هذه الآية المباركة، هذه الآية المباركة إخوتي أحبتي في الله، نزلت في هذه المرأة التي تربت على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتربت على سنته. جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا لزيد من من؟ من زينب بنت جحش الأسدية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا من زينب بنت جحش الأسدية لمن؟ لزيد، لزيد، لأن النبي، لأن هذا الرسول أراد أن يحطم الفوارق الاجتماعية. اسمع أخي الحبيب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم الفوارق الاجتماعية، فاختار مولى من الموالي إلى سيدة من سيدات قومها. قالت: يا رسول الله، أتريد زيد زوجا لي؟ قال: نعم، أريده زوجا لك يا زينب. فلم ترد زينب، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش الأسدية. قالت: يا رسول الله، زوجني إياه يا رسول الله. فتزوجها زيد، فتزوج زيد من زينب حتى يفرق بين العادات وبين التقاليد. ثم قال الله عز وجل في هذه الآية المباركة الذي نزلت في زينب بنت جحش الأسدية فتزوجها زيد وعاش معها، فدب الخلاف بينهما، فكان زيد كثير الشكوى من زينب، فكان يقول له النبي: أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله يا رسول الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. حتى أنزل الله عز وجل إلغاء عادة التبني، ادعوهم لآبائهم، أنزل الله عز وجل إلغاء عادة التبني. فهذا الصحابي الجليل تربى في بيت النبي وتعلم من هذا الرسول، هذا الرسول علمه الأدب وعلمه الأخلاق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتهر بمكارم الأخلاق، هذا النبي كان يشتهر بمكارم الأخلاق، وكان النبي قرآنا يمشي على الأرض، كما سئلت السيدة عائشة عن أخلاق النبي قالت: يا هذا أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. هذا رسول الله، هذا حبيب الله، إخوتي أحبتي في الله، فكان يشتهر بمكاره الأخلاق. ولذلك جاء الرجل اسمه زيد ابن سعنة أو زيد ابن السعنة، هذا الرجل كان حبرا من أحبار اليهود، وكان عالما من علماء اليهود، فيقول: كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الرجل: تأكدت من علامات نبوته إلا علامتين أردت أن أقف عليهما بنفسي. سيدنا زيد تأكد من علامات نبوة النبي إلا علامتين أراد زيد أن يقف عليهما بنفسه، أن النبي يسبق حلمه غضبه، ده علامة، يسبق حلمه غضبه، ولا يزيد الجاهل عليه جهلا إلا زاده هذا حلما وعفوا. عندما يأتيك أخي الحبيب رجل ويتكلم معك كلاما شديدا، والله إن كنت تملك من الأخلاق ما تملك لم تستطيع أن تمسك زمام نفسك إلا الحبيب، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق حلمه غضبه، ولا يزيد الجاهل عليه جهلا إلا زاده هذا حلما وعفوا. فيقول زيد: كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت قبل 3 أيام، جاء إلى النبي قبل 3 أيام وأمسكه من أطراف ثوبه، أمسك النبي من أطراف ثوبه وشدد عليه وضيق عليه وقال: يا محمد اعطيني مالي الذي هو عندك، أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون في الحقوق. إهانة إخوتي أحبتي في الله، شدة وغلظة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف عمر ابن الخطاب الفاروق، فأخرج سيفه وقال: يا رسول الله إذن لي أن أقطع رأسه يا رسول الله، أن أضرب عنقه يا رسول الله. فنظر النبي الحبيب، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر نظرة المستغرب. قال النبي: ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، كنت أنا وزيد أحوج إليك من غير هذا، كنت أنا وزيد يا عمر أحوج إليك من غير هذا أن تأمرني يا عمر بالأداء، وأن تأمره يا عمر بحسن الطلب. هذا رسول الله، هذا حبيب الله. إخوتي أحبتي في الله، يقول عمر ابن الخطاب: كنت أنا وهو يا عمر أحوج إليك من غير هذا أن تأمرني يا عمر بالأداء، وأن تأمره يا عمر بحسن الطلب. خذه يا عمر وأعطيه حقه، وزده 20 صاعا من تمر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حبيب الله. فما أحلى أن يكون اللقاء معه، فما أحلى أن يكون الحديث عن رسول الله، ونتكلم بفضل الله وعونه في اللقاء القادم عن هذا رسول الله مع صحابي من صحابة رسول الله الذي أدبهم والذي علمهم، هذا النبي الذي أدب والذي علم أصحابه الأدب والأخلاق والحياء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقوم بفضل الله وعونه في لقائنا القادم إن أحيانا الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم وسع على عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.